الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، سائل يسأل يقول: ما هو حكم من اغتسل ثم توضأ ومس أحد جوانب دبره؟ هل يأخذ حكم من مس ذكره؟ وبارك الله فيكم. أقول جوابا على هذا السؤال: قد ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة الثابتة الصحيحة أن من مس ذكره فإنه يجب عليه أن يتوضأ، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ وإذا كان ينقض الوضوء، هل ينقضه مطلقا بمعنى أنه لا يفرق بين من مسه بشهوة أو بغير شهوة؟ في كل ذلك خلاف بين العلماء، ولكن الأحوط والذي دلت عليه السنة السابقة كما قلت أن من مس ذكره فإنه عليه أن يعيد وضوءه. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الفرج بدل الذكر، فجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. وقد نص بعض أهل العلم على أن هذه الكلمة، أعني كلمة الفرج، يدخل فيها الدبر أيضا، لأن الفرج هو كل من فرج وانفتح من الجسد، إذن فيدخل في ذلك الذكر، ويدخل في ذلك فرج المرأة، ويدخل في ذلك الدبر. وعلى هذا فإن من مس دبوره كما جاء في السؤال فإنه يؤمر أيضا بأن يتوضأ، والله تعالى أعلى وأعلم.